أيها المؤمنون، إن لصحة الأضحية شروطاً يجب توافرها، نذكر بها ليتذكر الناس ويتعلم الجاهل، وهي خمسة شروط. أولها أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، من الغنم، البقر، الإبل. ثانياً أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً، وهي خمس سنوات في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن التي نسميها نحن الشياح. ثالثاً أن تكون ملكاً للمضحي، وألا يتعلق بها حق للغير، كأن تكون مرهونة أو وديعة أو نحو ذلك من الحقوق. ومن الشروط أيضاً وهو الرابع أن تذبح في الوقت المحدد شرعاً، من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. وخامسها وأخيراً أن يكون الحيوان سالماً من العيوب التي تمنع من التضحية به، وهي أربع أجمع العلماء عليها، وهي الواردة في حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. والمقصود بالعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها. وما كان مثل هذه العيوب أو أشد فهو داخل في النهي. وهناك عيوب لا تمنع من الإجزاء لكنها مكروهة، كقطع الأذن أو شقها أو كسر القرن ونحو ذلك من العيوب التي لا تمنع الإجزاء لكن ينبغي تجاوزها. أيها المسلمون المعظمون لشعائر الله، وثمة أمور تتعلق بهذه العبادة العظيمة تشتد الحاجة لبيانها مع كثرة السؤال عنها. فأولها، ينبغي أن يعلم أن الأضحية كلما كانت أجود وأحسن في ثمنها ولحمها كانت أفضل وأعظم أجرا. واليوم ومع ارتفاع أسعار الأضاحي برزت مسألتان اثنتان، أولاهما حكم الاستدانة لشراء الأضحية. فيقال إن من ليس عنده مال عند حلول العيد لكنه يأمل ويرجو أن يحصل السداد، كمن له راتب شهري مثلا، فهذا إن استدان فلا حرج. أما إذا كان لا يأمل الوفاء قريبا لكثرة ديونه أو لعدم وجود ما يوفي به، فهذا لا ينبغي له أن يستقرض ليضحي، لأنه بهذا يشغل ذمته بالدين وبمنة الناس عليه، ولا يدري أيستطيع الوفاء أم لا. أما المسألة الثانية التي برزت مع ارتفاع الأسعار، فهي أن من قدر على الذبح هنا في بلادنا وعند أهله فلا شك أن هذا أفضل، لكن من لم يقدر على ذلك لكنه قادر على قيمة الأضحية في الخارج، فإن ذبحها في الخارج خير من تركها بالكلية، فإن في ذبحها في الخارج إظهاراً لشريعة الأضحية في بلاد أخرى من بلاد المسلمين، ربما مرت عليهم أعياد في الأضحى كثيرة لا يستطيعون أن يذبحوا لفقرهم وعوزهم. ومن التنبيهات المتعلقة بهذا الموضوع أنه يجب الحذر من التباهي والتفاخر، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار، فقد يتحدث أحدهم في المجالس: أنا أضحيتي اشتريتها ب3000 ريال مثلاً، أو هكذا من أمثال هذه الأحاديث التي قد يتسرب معها إلى النفوس شيء من الرياء أو المباهات. وقد قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومما ينبه عليه أيضاً أن بعض الناس ظن أن مسح ظهر الأضحية عند ذبحها جزء من السنة، وهذا ليس له أصل، فلم ينقل مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. أيضاً بعض الناس ممن عزم على الأضحية يظن أنه إذا أخذ من ظفره أو شعره شيئاً فإن أضحيته لا تصح، وهذا غلط أيضاً، فلا علاقة لصحة الأضحية بالأخذ من الشعر أو الظفر، فهذه شعيرة وتلك شعيرة أخرى. ومن الظنون الخاطئة أيضا أن بعضهم يظن أنه إذا لم ينوي الأضحية قبل العشر فلا تصح أضحيته، وهذا لا دليل عليه، بل لو لم يعزم على الأضحية إلا يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد، ما دام بقي في الوقت الشرعي بقية فله أن يذبح متى ما أراد إذا دخل وقت الأضحية. من الظنون الخاطئة أن بعض من يريد أن يضحي يمنع أهل بيته من الأخذ من شعره أو من ظفره، وهذا ظن لا أعلم له أصلا، فإن الأصل أن الذي يمتنع عن الأضحية هو الذي يضحي، أما من يشاركونه في الثواب فلا يؤمرون بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، فلم ينقل عنه منع لهم من هذا الأمر. ومما يقع الجهل به أن بعض النساء اللاتي يردن التضحية عن أنفسهن يمتنعن تماماً طيلة أيام العشر من تسريح شعورهن أو مشطها خشية سقوط شعرات من شعورهن، وهو حرص في غير محله وتشديد لم يأذن الله به. ومن الأوهام التي يعتقدها بعض الناس أنهم يظنون أن المرأة لا يصح أن تتولى الذبح بنفسها، بل ربما تحرج من أكلها، وهذا غلط، وفي السنة ما يدفعه، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن جارية كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كلوها، وقد أجمع العلماء على صحة أكل ذبيحة الصبي والمرأة. ومن الأخطاء أيضا في هذا الباب أن بعضهم ما دام ارتفع السعر فيقول أتصدق بثمنها ولا أذبحها، وهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بادروا إلى الأضحية ولم يتصدقوا بأثمانها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية إن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زادت قيمة الصدقة. ومن أخطاء بعض المضحين أنهم بعد ذبح أضاحيهم يبيعون شيئاً من جلود الأضاحي، خصوصاً وهم يعلمون أن بعض المؤسسات الخيرية تسعى لجمع هذه الجلود، وهذا لا يجوز، لأن الأضحية كلها بجلدها ولحمها خرجت لله عز وجل، فلا يجوز الرجوع في شيء منها، بل لا يجوز أن يعطي الإنسان الجزار من أضحيته مقابل أجرة عمله، بل يعطيه من ماله الخاص، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الحديث المتفق على صحته عن علي رضي الله عنه، فإنه أراد أن يعطي الجزار من أضحيته لا تعطيه، نحن نعطيه من عندنا. ومن الظنون الخاطئة أيضا في هذا الباب اعتقاد بعضهم أن الذبح ليلا لا يجوز، أو لا يجوز إلا عند الضرورة، وهو قول لا دليل عليه وتحجير لما وسعه الله على المسلمين. نعم، الذبح نهارا أفضل وهو الأوفق لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن فرق بين المنع وبين الأفضل. ومن التنبيهات في هذا المقام ونختم بها أن أهل البيت إذا كانوا يأكلون سوياً ويشربون سوياً أو كما يقول بعض الفقهاء قدرهم واحد، فإن ظاهر السنة أنهم يذبحون أضحية واحدة ولو كانوا متزوجين. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. أما إن كان الإنسان مستقلاً في بيت بنفسه فالسنة في حقه إن قدر أن يضحي عن نفسه استقلالاً. هذه أيها المسلمون جملة من أحكام هذه الشعيرة العظيمة، وتنبيه على بعض الأوهام التي يقع فيها بعض الناس، فطيبوا بها نفساً رحمكم الله، طيبوا بها نفساً واستشعروا منة الله عليكم بها، فإن كثيراً من الناس يريدونها ولا يقدرون عليها.